قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق 28 من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. قام بتأليف هذا الكتاب وهو من أجل التفاسير وأدقها وأقصرها. وقرأنا في هذا التفسير في سورة طه وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه خضعت للحي القيوم أي الله وقد خاب خسر من حمل ظلما أي شركا. ومن يعمل من الصالحات الطاعات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما بزيادة في سيئاته ولا هضما بنقص من حسناته. وكذلك معطوف على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا وصرفنا كررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون الشرك أو يحدث القرآن لهم ذكرا بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون. فتعالى الله الملك الحق عما يقول المشركون. ولا تعجل بالقرآن أي بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه أي يفرج بين من إبلاغه. وقل رب زدني علما أي بالقرآن فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه. ولقد عهدنا. يقول الله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. هذه الآية إذا أردت أن تفهمها فهما جيدا وهذا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات لا بد أن تعرف ما قبل هذه الآية وما بعدها حتى يتضح لك الأمر. إذا قطعت هذه الآية عما قبلها وعما بعدها لن يظهر لك الأمر بوضوح، لكنك تقرأ ما قبلها وترى في ما يسمى بسياقات القرآن الكريم. سياق الآية تساق في شيء معين. هذه الآية سبق قبلها أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتيناك من لدنا ذكرى أي القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة. إذن الكلام في يوم القيامة وساء لهم يوم القيامة حملا. ثم قال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إذن الآيات كلها في الحديث عن يوم القيامة. ويأتي بعدها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، كل هذا في الحديث عن يوم القيامة. قال بعدها يومئذ يتبعون الداعي، كل هذا في سياقات الحديث عن يوم القيامة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلى أن قال وعنت الوجوه. وعنت معناها خضعت، خضعت لله سبحانه وتعالى. وجوه من؟ وجوه الخلائق، كل وجوه الخلائق. وإذا خضعت الوجوه خضع كل شيء لهذا الإنسان، يعني الخلق كله يخضع للباري سبحانه وتعالى الخالق. قال وعنت الوجوه أي خضعت لمن؟ للحي القيوم. ولاحظ أن الله ما قال وعنت الوجوه للعزيز الحكيم أو العليم القدير، أو قال لا، الحي القيوم. لماذا؟ لأن الآيات في إحياء الموتى، الآيات تتحدث عن البعث، عن البعث والجزاء والحساب، وعن إحياء أناس قد أرموا وضاعوا في الأرض وتاهوا، فيحييهم الله ويبعثهم قياما ويجازيهم. إذن يتناسب أن يأتي اسم الحي، الحي القيوم، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، والخلق والجن والإنس يموتون. والحي والقيوم معنى القيوم القائم بنفسه، الغني عن خلقه، قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، وهو أيضا يقوم على كل نفس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو قائم بنفسه قائم على غيره سبحانه وتعالى. الناس يحتاجون إليه، الناس فقراء إليه، وهو غني سبحانه وتعالى عنهم. فهذا معنى الحي القيوم. والحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به الإنسان استجاب الله دعاءه. الحي القيوم ورد في القرآن في ثلاثة مواضع فقط، في آية الكرسي وهي أعظم آية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وجاء في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم جاء هنا في هذه السورة قال وعنت الوجوه للحي القيوم. وجاء ورود الحي يعني منفردا في قول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب، قال الحي القيوم هو الله، وقد خاب أي خسر خسارة عظيمة لا خسارتها بعدها. من حمل ظلما، من حمل ظلما، كلمة الظلم هنا عامة، كل ظلم يدخل فيها. والمؤلف يعني فسرها بأي شيء؟ فسرها بالشرك، لأن المشركين أهل الشرك هم أعظم الناس خسارة، أعظم الناس خسارة المشركون. لماذا؟ لأنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها، خالدين فيها لا يخرجون منها. فمن أشرك بالله دخل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلذلك فسر المؤلف قال من حمل ظلما، لأنه أعظم الذنوب. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله ندا أي تعبد من دون الله وهو خلقك. ولكن هنا سيندم، سيخسر كل من حمل ظلما. والظلم على نوعين، ظلم النفس، ظلم الإنسان لنفسه بينه وبين ربه، وظلم الإنسان لغيره، والثاني أشد من الأول. يعني لما تظلم نفسك وتقصر في حق الله فإن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنك، وأنت تحت مشيئة الله وتحت مغفرته، وإن تبت تاب الله عليك. هذا ظلم بينك وبين الله. لكن إذا كان الظلم بينك وبين الناس، الناس لن يتنازلوا ولن يتسامحوا، قد لا يسامحك في الدنيا فكيف بالآخرة؟ فحقوق الناس مبنية على المشاحة، والناس يعني أشحاء وبخلاء في أن يتنازلوا عن حقوقهم، تجدهم في الدنيا الآن يطالبون فكيف بالآخرة؟ الآخرة كل واحد يفر من الآخر، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فكيف بمن له حق عليك ويطالبك؟ لن يتنازل، سيأخذ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة قال من أتدرون من المفلس؟ قال المفلس الذي ليس معه لا دينار ولا درهم. قال لا، المفلس من يأتي بحسنات مثل الجبال وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ من حسناته، تؤخذ من حسناته حتى تفنى. فإذا فنيت وبقي حقوق الناس أخذ من سيئات الناس ووضعت عليه ثم كب في النار، وهو قد جاء بحسنات مثل الجبال. فالإنسان يحذر شد الحذر من الظلم. ولذلك الله عز وجل قال هنا قد خاب وخسر وندم أشد الندم من يحمل ظلما ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا. من حقوق الناس عظيمة. يقول من اقتطع، حديث رحمك الله، من اقتطع مال امرئ بغير حق وجد الله ولقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع مال امرئ بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قال أحد الصحابة يا رسول الله ولو كان عود أراك، يعني مسواك. قال ولو كان عود أراك. فالإنسان من الآن يحاول أن يتخلص من حقوق الناس. طيب، لما ذكر الله سبحانه وتعالى خسارة من يخسر وهو من يحمل ظلما، قابله بأهل الخير والصلاح والطاعة، فقال ومن يعمل من الصالحات، أي من الطاعات. ودائما القرآن يأتي ترغيب وترهيب، تخويف ويعني بين الرجاء وبين الخوف والرجاء، تخاف من طريق الهلاك وترجو طريق النجاة. فالإنسان دائما في هذه الدنيا ما بين خوف ورجاء. فإذا يعني شعر بقرب الموت فإنه يغلب جانب الرجاء ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال ومن يعمل من الصالحات، أي الطاعات، وهو مؤمن. شرط، قد يعمل الصالحات، يعمل الصالحات ويتعب نفسه في أعمال الصالحات ولا تقبل منه. عمل الصالح متى يقبل؟ إذا كان خالصا لله متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن خالصا لله بطل، إن كان عملا على غير سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بطل. فلا بد من أن يكون خالصا صوابا. طيب، قال وهو مؤمن. شرط الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإقرار بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو شرط قبول العمل، شرط قبول العمل. قال من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذا جاء يوم القيامة لا يخاف، لأن الله سبحانه قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما معنى ظلما وما معنى هضما؟ قال لا يخاف أن يظلم بزيادة في سيئاته. قد تكون عنده سيئات قد تمحى عنه، قد تبقى، لكن لا يزاد عليه في سيئاته، لأن السيئة بسيئة إذا وقع في سيئة، والحسنة بعشر أمثالها. قال مثل ما قال الله سبحانه قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وما الحسنات؟ قال فله عشر أمثالها. قال وهو مؤمن فلا يخاف ظلما بزيادة على سيئاته ولا هضما بنقص سيئاته. لا يهضم حقه، حسناته محفوظة له. فالمؤمن مطمئن لا يخاف، مطمئن مرتاح لا يخاف، ليس في قلق، لأنه مقبل على رب العالمين وهو أعدل العادلين وهو أحكم الحاكمين. فلا ليظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنة يضاعفها. طيب، قال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. لما حكى الله لنا أحوال يوم القيامة بيّن لنا أن هذه الأحوال كلها التي تذكر في كتاب الله هي منزلة من عند الله في هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، وقرآن عربي نزل على أهل العرب العربية يفهمونه بمجرد أن يسمعوه يفهمونه. ولذلك قال وكذلك، يعني والواو هنا وكذلك واو عاطفة، عاطفة عطفت يعني هذا الشيء الذي أمامنا. قال وكذلك معطوفة على كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. يقول الله عز وجل كذلك كما قصصنا عليك قصة موسى في هذه السورة مع فرعون ومع السحرة ومع بني إسرائيل ومع السامري وعباد العجل، قصصنا عليك هذه القصة في هذه السورة، نقص عليك سائر الأنباء. وكذلك أيضا أنزلناه، هذا القرآن الذي فيه القصص وفيه المواعظ وفيه التذكير، أنزلناه قرآنا عربيا، أي مثل هذا مثل إنزال ما ذكر، أنزلناه أي القرآن قرآنا عربيا، أنزله الله قرآنا عربيا غير ذي عوج، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فقرآن واضح عربي يعرفه كل عربي. قال وصرفنا فيه من الوعيد، صرفنا فيه من الوعيد يعني كررنا وذكرنا، ذكرنا الوعيد بتكرار كثير، تجد آيات سور كثيرة يكرر فيها التخويف والوعيد. لماذا؟ قال ما الحكمة وصرفنا فيه من الوعيد؟ قال لعلهم يتقون، يتقون ماذا؟ يتقون الحرام، يتقون العذاب، يتقون الله، يتقون أن يقعوا في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فالوعيد والتخويف والتهديد ذلك يخوف الله به عباده. في آية أخرى قال ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. هنا قال صرفنا فيه من الوعيد، لماذا؟ قال لعلهم يتقون. المؤلف هنا يقول لعلهم يتقون الشرك، لماذا؟ المؤلف دقيق في عبارته، ليش قال الشرك؟ لأن أعظم الذنوب مثل ما ذكرنا، وأعظم ما يتقى الشرك، أن تخاف الشرك. الشرك الشرك يعني سبب في خلود صاحبه في النار، فأعظم الذنوب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لكن الشرك أعظم الذنوب. وهذا ينبغي الإنسان أن يحفظ عقيدته ويحفظ توحيده، أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. أنت لو تنظر إلى من حولك فقط لوجدت الشرك منتشرا وهم لا يشعرون. الذين يطوفون على القبور شرك بالله، يطوفون ليش؟ الطواف لا يكون إلا لله. الذين يدعون يطوفون هم يدعون ويسألون الأموات شرك بالله، من تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بأي شيء؟ يكفرون بشرككم، شرك، يدعون من دون الله، يتقربون، يفعلون، يصلون، يا كل هذا، يا فلان يا فلان من المخلوقين، يدعون المخلوقين، يا فلان يا فلان أغثني، يا فلان المدد المدد، هذا الشرك، هذا الشرك الذي لا يغفره الله. إذا جاء هذا الذي يدعو من دون الله ويطوف حول القبور كما تسمعون أنتم وتشاهدون من يطوف حول القبور أعداد هائلة، إذا لقوا الله سبحانه وتعالى هذا شرك، مصيرهم إلى النار لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، خطير جدا. فلذلك المؤلف قال لعلهم يتقون الشرك وما دونه، أو يحدث لهم، من هو؟ القرآن، يحدث لهم ماذا؟ يحدث لهم ذكرى، أي يذكرهم، يعني أنت أيها القارئ القرآن أو المستمع للقراءة، إذا قرأت عليك سورة من القرآن أو آيات من القرآن، هذه الآيات والسور هذه تحرك فيك، تحرك فيك ماذا؟ تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه. إذا لم تحرك فيك التقوى تحدث فيك تخويف، يعني قال يحدث لك لهم ذكرا، خوفهم بأي شيء؟ بهلاك الأمم الماضية، لأنك إذا لم تستجب لله، إذا لم تستقم على طاعة الله، إذا لم تعرف حق الله عليك فإنك على خطر. وانظر إلى الأمم الماضية ماذا فعل الله بهم، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب، قوم لوط، قوم موسى، وخذ من الأقوام ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، كماذا فعل الله بهم؟ أهلكهم جميعا. قال بهلاك من تقدم من الأمم فيعتبرون، يكون لهم عبرة وعظة. قال الله عز وجل بعد ذلك: فتعالى الله، تعالى يعني تعاظم، وتعالى لا تطلق إلا على الله، لا تطلق على إنسان، ما تقول فلان تعالى أو فلان تعاظم أو تبارك، هذه من خصوصيات الله ما يجوز إطلاقها على البشر. ما تقول فلان تعالى والله فلان هذا وصل ما شاء الله أعلى ما أعلى مكانة في المجتمع، هذا تعالى، لا ما نقول تعالى، تعالى الله، تعالى الله. ولا تقول تعاظم للشخص هذا والله رجل له مكانة وعظمة، تعاظم، لا لا، تعاظم لله. تبارك ما يكون إلا لله، ما تقول فلان تبارك، تباركت علينا، لا، الذي تبارك هو الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. أما البشر ما يقال لهم تبارك، يقول أنت فيك بركة، أنت علينا بركة، فيك خير، نعم ممكن. طيب، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن أي شيء، تعاظم وتنزه عن أي شيء، عن أهل الشرك والكفر، لما ذكر قال أو يحدث لهم ذكرا من الأمم الماضية التي أهلكها الله، نزه الله نفسه عن الشرك، فقال تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان يعني تنزيه، تنزيه الله، وتعالى سبحانه من العلو عن يعني عما يقوله المشركون أهل الشرك والكفر والعناد. فتعالى الله الملك الحق، فهو ملك، هو المالك للسماوات والأرض وما فيهن، مالك كل شيء، بيده الملك، كل شيء تحت حكمه، كل شيء تحت قهره، هو القاهر فوق عباده، وهم مقهورون ذليلون، فله الملك سبحانه وتعالى، تبارك سبحانه وتعالى، تبارك الذي له الملك، له الملك والملك، وهو الحق سبحانه وتعالى، الحق وقوله الحق ودينه الحق، كل شيء هو من عنده حق. قال فتعالى الله الحق عما يقولون هؤلاء المشركون. ثم خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال يا محمد لا تعجل بالقرآن، لا تستعجل، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني إذا جاءك جبريل أطلق رأسك واستمع، فإن الله سيجعله في صدرك، سيكون في صدرك فلا تنسى. وهذه الآية مثل قوله تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من محبته وشوقه للقرآن ولنزوله كان يترقب جبريل، فإذا جاء جبريل فرح فرحا شديدا بالآيات وما ينزل عليه، فكان إذا قرأ جبريل كان يردد معه بلسانه بسرعة ويحرك لسانه حتى يحفظ الآيات. فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه لا يتعجل، وأنه يطرق رأسه ويستمع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءه جبريل أنصت، وجبريل يلقي عليه الآية والآيات والسورة كاملة، أحيانا تنزل سورة طويلة مثل سورة الأنعام، سورة الأنعام نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد طويلة جدا، وأحيانا السور تختلف طولا وقصرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل أطلق رأسه واستمع حتى ينتهي، فإذا انتهى جبريل فإذا القرآن قد ثبت في صدره صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، فجمعه الله عز وجل في صدره وبدأ يقرأه على أصحابه ثابتا في صدره. ولذلك وجهه الله قال لا تعجل بالقرآن، لا تتردد القراءة مع جبريل، لا تعجل، استمع بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قبل أن يفرغ جبريل لا تردد، أنصت، من قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه. وقل ربي زدني علما، أي بالقرآن، اسأل الله أن يزيدك علم. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يصلح الخطاب لكل إنسان، وعلى الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: يا رب زدني علما، مثل ما الناس الآن يطلبون من الله أن يزيدهم من الدنيا ويزيدهم من المال وأن يغنيهم. أنت عليك أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك علما. علما بأي شيء، ليس علما بعلوم الدنيا، لا، علوم الدنيا قد تكون ضرر عليك. علما بعلوم الآخرة، علما بعلوم ما ينفع. علم، العلم قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه في كتابه والذي رتب عليه الأجور. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هنا الله استشهد أهل العلم، ما استشهد أي ناس. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، لم يقل الناس ولم يقل المؤمنون ولا المتقون، قال وأولي العلم. أهل العلم لهم شرف، لهم شرف. إن الله، شوف حديث عظيم: إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا أشرف شيء. والذين يتعلمون سيعلمون إذا فتح الله عليهم وصدقوا النية سيعلمون. اليوم تتعلم وغدا تعلم. وأيضا حضور مجالس العلم فيها خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وجاء في فضل العلم وأهل العلم، وجاء في فضل العالم، قال: وإن العالم لا يستغفر له كل شيء. العالم يستغفر له كل شيء، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في أجواف البحار تسبح لي أو تستغفر للعالم. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. أنت إذا جئت قاصدا مثل هذا المسجد ومثل هذا الدرس المبارك وغيره، إذا جئت بنية طلب العلم وجئت مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإن الملائكة تضع أجنحتها. شوف الملائكة على عظم خلقتها. جبريل له 600 جناح يسد الأفق. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 500 سنة. هذه الملائكة تضع أجنحتها لمن؟ طالب علم يجي يحضر درس. هذا فضل عظيم ذا، كيف الناس يفوتون في مثل هذا الأمر؟ قال هنا، قال: وقل ربي زدني علما. هذا من أشرف الأدعية. وقل ربي زدني علما بالقرآن. وكلما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم شيء منه زاده به علما، زاده به علما. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: عليكم بالقرآن، ثوروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. عليكم بالقرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين تبيانا لكل شيء. طيب نواصل الآيات، تفضل اقرأ. أحسن عليكم. ولقد عهدنا إلى آدم وصيناه ألا يأكل من الشجرة من قبل، أي قبل أكله منها، فنسي ترك عهدنا ولم نجد له عزما حزما وصبرا عما نهيناه عنه. واذكروا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وهو أب الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم أبى عن السجود لآدم قال أنا خير منه. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء بالمد فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تتعب بالحوث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك. واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعوى وأنك بفتح الهمزة وكسها إنك عطف على اسم إن وجملتها لا تظمأ فيها تعطش ولا تضحى لا يحصل لك حظ شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد أي التي يخلد من يأكل منها وملك لا يبلى لا يفنى وهو لازم الخلد فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمن كلا منهما سوءه لأن انكشافه يسوء صاحبه وطفقا يخسفان أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستترا به وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته وهدى أي هداه إلى المداومة على التوبة قال اهبطا أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها من الجنة جميعا بعضكم بعض الذرية لبعض العدو من ظلم بعضهم بعضا فإما فيه إدغام نون إن الشرطية فيما المزيدة هكذا فيما المزيدة فيما أحسن الله إليكم أصلها فإما أصلها فإن ما فأدغمت طيب أحسن الله إليكم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي القرآن فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكر القرآن فلم يؤمن به فإن له معيشة ضنكا بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره ونحشره أي المعرض عن القرآن يوم القيامة أعمى أعمى البصر قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا وعند البعث قال الأمر كذلك أتتك آياتنا فنسيتها تركتها ولم تؤمن بها وكذلك مثل نسيانك آياتنا اليوم تنسى تترك في النار وكذلك ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن نجزي من أسرف أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر وأبقى أدوم طيب بارك الله فيك هذه الآيات التي مرت معنا كلها في الحديث عن قصة آدم قصة آدم ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع في كتابه في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي هذه السورة وفي سورة صاد في عدد من السور تختلف طولا وقصرا وتنويع في أساليبها والمقصود من سياق قصة آدم تذكير بني آدم بإخراج أبيهم من الجنة وسبب الإخراج وهو عدوهم عدو آدم وعدو ذريته إبليس لعنه الله وهو الذي يتربص بالناس لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فسلط على بني آدم فالإنسان يحذر ويتعوذ ويحذر من هذا الشيطان فالشيطان هو سبب كل معصية كل معصية سببها الشيطان فلذلك الذي أخرج آدم من الجنة المعصية والمعصية سببها الشيطان قال هل أدلك فالشيطان هو الذي أغراه وهو الذي دلاه هو وزوجه من الجنة. فيحذر الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقص علينا قصة آدم ليبين لنا شدة عداوة هذا الشيطان، وينبغي الإنسان أن يحذره. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا تكن من حزب الشيطان، واحذر كل مخالفة لله، كل تقصير منك لله سببه الشيطان، فخالف الشيطان وانهى النفس عن الهوى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا، أي وصينا. العهد هو الوصية، عهدت إليك بكذا، أوصيتك وأكدت عليك. فالله أكد وأوصى، أوصى آدم وزوجه. من أي شيء أوصاهم؟ لما أسكنه الجنة قال: فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فحذرهم من شجرة واحدة ابتلاء له، حتى ينظر هل أنه يحذر أو لا يحذر. فعهد الله له ألا يأكل من هذه الشجرة. قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل أن يأكل منها حذرناه، لكنه ضعيف فنسي. نسي، قال المؤلف نسي هنا معناها ترك، ويعني ترك هذا الأمر أو نسيه أو ذهل عنه، يعني ترك هذا العهد الذي أخذ عليه فنسيه وتركه. وتركه قال: ولم نجد له عزما، يعني آدم لم نجد له عزما، لم نجد له يعني حزما وصبرا على ما نهي عنه، بل ما صبر ولم يحزم، ولذلك وقع في هذه المعصية. زين له الشيطان وأغراه حتى أوقعه، فأزلهم الشيطان أي أوقعهم في المعصية. قال سبحانه وتعالى لما ذكر الله سبحانه وتعالى ضعف هذا الإنسان تحذيرا يعني للأمة أن لا تضعفوا كما ضعف، وكونوا على عزيمة، كونوا على عزيمة قوية وعلى صبر وتحمل. بين الله سبحانه وتعالى ذلك مكانة آدم، وإن كان قد عصى الله، وإن كان قد وقع في المعصية، فإن الله شرفه، رفع مكانته بأي شيء. لاحظ أن الله رفع مكانته بالعلم، أول شيء بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: لا علم لنا. ثم قال: يا آدم أنبئهم، فأنبأهم فانتصر وتشرف بالعلم، ورفع الله بالعلم. ثم بعد ذلك شرفه بأن أسجد الملائكة كلهم لآدم. ولذلك هنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي واذكر. لماذا قال المؤلف واذكر؟ لماذا جاء بكلمة اذكر هنا؟ لأن إذ هذه ظرفية، يقول أهل العلم هذه ظرفية لابد تتعلق بفعل مناسب، أي واذكر يا محمد إذ ذلك الوقت لما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. شوف كلمة فاء تدل على أي شيء؟ تدل على السرعة، يعني الاستجابة دون تردد. قال الله عز وجل: اسجدوا فسجدوا لآدم. وفي آية أخرى قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون دون تردد، دون تغيب أي واحد منهم، فسجدوا إلا إبليس، هذا استثناء منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة، إبليس من الجن، إلا إبليس كان من الجن. إبليس مخلوق من نار، قال: خلقتني من نار، والملائكة مخلوقة من نور، ليس إبليس من الملائكة، وإنما ذكره هنا منهم لأنه معهم في العبادة، معهم في العبادة فقط، وإلا ليس منهم في الخلقة ونحو ذلك. قال: قلنا الملائكة اسجدوا آدم فسجدوا إلا إبليس، هذا سميه استثناء منقطع، يعني ما بعده ليس له علاقة بما قبله، ليس له علاقة بما قبله. قال المؤلف هنا: هو أبو جن، وكان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم، كان يعبد الله معهم ومصاحبا للملائكة. قال: إلا إبليس أبى، أي امتنع عن أي شيء، عن السجود. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ تكبر، هذا الطين مخلوق من طين، أنا أسجد له؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يظن أن النار أفضل من الطين، ولم يعلم أن الطين أفضل. النار تحرق والطين ما يحرق، والنار فيها الخفة والسفة، والطين فيها الثقل. الطين فيه منافع كثيرة، تبنى به البيوت ويصنع منها أشياء كثيرة، والنار ما تصنع، النار تحرق وتهدم. فكيف يقارن هذا بهذا؟ هذا قياس باطل ومردود. قال أنا خير منه. قال هنا فقلنا يا آدم، لما امتنع وأبى، قال الله في آية أخرى قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فأخرجه الله من الجنة. فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. ثم قال لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتربص بهم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. الله عز وجل شف حتى حذر آدم، حذره من أكل الشجرة وحذره من عداوة الشيطان، قال هذا عدو لك ولزوجك ولذريتك، انتبه، عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنك. من هو زوج آدم؟ لم يذكر فرقان باسمه لأنه ليس له إلا هذا معروف، وهي حواء كما جاء في الحديث، الحديث الصحيح جاء أن اسمها حواء. حواء قال بالمد، حواء بالمد. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يقول انتبه واحذر أن الشيطان عدو، وليست عداوته عداوة يعني يتساهل فيها، لا، سيخرجك من الجنة ويجعلك تهبط إلى الأرض وأنت في نعيم تتقلب فيها، فاحذر من هذا العدو. قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل تشقيان، قال تشقى. من الذي يشقى؟ آدم. طيب وزوجته ما تشقى؟ حواء ما تشقى؟ قال لا تشقى حواء كما يشقى، هو شقي وزوجه حواء شقيت وذريته شقيت كلهم. والمراد بالشقاء هنا ليس الشقاء ضد السعادة، لا، الشقاء التعب، المراد به التعب. يشقى يعني يشقى في البحث عن الرزق. ولذلك تلاحظ حتى الآن يعني يقدم نفسه ويتعب نفسه ويهلك نفسه علشان يحصل على مال. فقال هنا فتشقى. طيب ليش قال تشقى ولم يقل تشقيان؟ لأن الزوجة تبع زوجها، ولأنه يشقى في السعي والكد والبحث لنفسه ولزوجه، وفيه دلالة على أن المرأة مكفولة، المرأة مكفولة، مكفول رزقها وكسوتها وسكنها، والرجل هو الذي يبحث، الرجل هو الذي يخرج ويبحث عن الرزق ويأتي به لزوجته ولبيته. أما المرأة فهي مكفولة، ما تحتاج أن تبحث وتشقي نفسها حتى تهلك نفسها. طيب قال فتشقى. طيب قال هنا المؤلف قال تتعب يا آدم، تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز. لماذا أتى بهذه الأشياء؟ لماذا أتى بالحرث الزرع الحصد الطحن؟ جاء في بعض الروايات أن آدم لما نزل إلى الأرض ما في طعام، كيف يأكل ويشرب؟ فجاءه جبريل فقال ابحث عن رزقك. قال كيف؟ فجاء جبريل وحرث الأرض وضع فيها النبات وأسقاها، ثم نبت الزرع فحصد. لما حصد أخذ الحب ثم طحنه أمام آدم، وآدم ينظر، ثم لما طحنه خبزه، لما خبزه جهزه وقال خذ هذا رغيف كل، الآن إذا أردت رزقك اعمل مثل ما عملت. فبدأ آدم يشتغل وذريته تعمل وغير ذلك. قال هنا شف، قال المؤلف واقتصر على شقائه لأن الرجل يسعى على زوجته. طيب قال هذا عدو لك لا يخرجك. ثم قال إن لك أي في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا يصيبك جوع في الجنة، ما في جوع، ولا تعرى من العري، يعني مكهول الطعام واللباس، لا تعرى لا تكون عاريا. قال وأنك لا تظمأ، تعطش تصيبك الظمأ فيها، ولا تضحى تصيبك الشمس والحر، ما في حر ولا في الشمس في الجنة. أما الدنيا إذا نزلت تصيبك الجوع والعري والظمأ والحرارة والشمس. يقول المؤلف هنا وأنك، قال فيه قراءتان، وأنك بالفتح أو وإنك بالكسر. الفتح معطوف على ألا تجوع، ألا تجوع مفتوحة، والكسر معطوف على إن لك بالكسر. طيب قال فوسوس إليه الشيطان، شوف الواو الفاء جاءت الفاء تدل على أي شيء؟ على السرعة. فوسوس يعني بمجرد أن الله أخرجه من الجنة ما ترك آدم، ما تركه على طول، وسوس له. والوسوسة هي تزيين، تزيين العمل لهذا الإنسان حتى يوقع في المعصية، حتى يوقع في المعصية. قال فوسوس إليه الشيطان، هل الشيطان دخل الجنة ووسوس إليه ولا كيف؟ لأن الله أخرجه، أخرجه. جاء في بعض يعني الروايات الإسرائيلية أنه دخل الجنة ووسوس له، والذي يظهر الله أعلم أنه لم يدخلها، لأن الله أهبطه وأخرجه، قال أهبط منها، قال أخرج منها، فكيف يدخل؟ لكن الوسوسة ممكنة ولو عن بعيد. الشيطان الآن يوسوس للناس في أقطار الأرض وهو ما تدري وين مكانه، يتنقل، فالوسوسة ممكنة. قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد التي يخلد من أكل منها تصبح خالدا مخلدا في الجنة، وملك لا يبلى، ملكك لا يبلى لا يفنى ولا يزول. قال المؤلف وهو لازم الخلد، لأنه إذا أعطي الخلد يعني من باب أولى أن الملك لا يذهب، لأنه ما دام مخالدا مخلدا فملكه معه، هذا معنى وهو لازم الخلد. فأغراه الشيطان وسوس له، وسوس له فأوقعه في هذه، قال هذه الشجرة إذا أردت الملك أدلك على هذه الشجرة، كل منها كل منها. فتردد آدم قال نهاني الله عز وجل كيف أكل منها؟ قال نهاك حتى لا تصبح مخلدا، نهاك حتى لا يبقى ملكك، فأنت كل منها حتى يبقى الملك. وبدأ يغريه حتى أوقعه، فأزله الشيطان وأوقعه في المعصية. فأكل، شوف الفاء ما قال ثم أكل، فأكل يعني استجابة سريعة. فأكل أي آدم وحواء، شوف مثنى، أكل جميعا اثنين آدم وحواء. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره ودبر الآخر. كيف؟ قالوا إنه يعني لما أكل ظهرت العورة، وهذا الذي يريده الشيطان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الله عز وجل ألبسنا يواري سوآتكم. فحذر الله عز وجل من أن الشيطان هو الذي يكشف العورات، وهو سبب في كشف العورات، كشف العورات سببها الشيطان. قال هنا فبدت لهما سوآتهما أي العورة، ظهرت منهما، ظهرت العورة من الأمام ومن الخلف، فاستحيا. العورة الحياء، ما يمكن إنسان بطبيعته وفطرته أنه إذا كشفت عورته، يعني العاقل الذي يعني على الفطرة السليمة لا يرضى بتكشف العورات. ولذلك تلاحظ بعض البنات الصغار لا تقبل أن أحد يكشف عورتها أو أن أحد يظهر لها شيء من محاسنها، لا تقبل فطرتها. فالإنسان بفطرته ما يقبل كشف العورات، ما يكشف العورات إلا الذي قد تغيرت فطرته. فلذلك قال فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان. طيب قال كل واحد ينظر لصاحبه ويعني استحى كل واحد من الآخر. فقال هنا قال طفقا أي أسرعا وأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذ الورق من الجنة ويضع الورقة مع الأخرى ثم يلصقها على عورته حتى يخفي عورته، يأخذ من يخصف يخصف مثل خصف النعل، يضع القطعة على القطعة من الجلد حتى تنسك فتصبح النعل صالحة لللبس. فهو أبدا يأخذ من ورق الشجر ويضعه على يلصقه على عورته وهي تلصق على عورتها على عورتها. هذا الشيطان، الشيطان يكشف العورات، الشيطان يبحث عن التعري والعري ويبحث عن كشف العورات ووقوع الناس في الفواحش، هذا الشيطان. قال هنا قال فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يستران وعصى آدم ربه فغوى. هذه النتيجة أنه عصى والنتيجة أنه غوى. قال عصى آدم ربه بهذه المعصية فغوى، أصبح يعني بعيدا عن الطاعة. قال بسبب ماذا؟ الأكل من هذه الشجرة. لكن الله سبحانه برحمته لقى آدم الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هي الكلمات التي تلقاها؟ هي ما ذكره الله في سورة الأعراف لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال هنا ثم اجتباه، تاب تاب، فتاب آدم وأقبل إلى ربه وعلم أنه قد عصى ربه وتاب، تاب الله عليه. وعصى آدم ربه غوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، لما تاب تاب الله عليه وقبل توبته وهداه، هداه إلى المداومة على التوبة والاستمرار عليها. فالإنسان قد يقع، قد يزيله الشيطان المعصية فيقع فيها، ولكن ليس عيب أن تعصي، لكن العيب أن تستمر في المعصية، العيب أن لا تتوب. ولا كل ابن آدم خطاء، كل يخطئ، كل يقع في المعصية، وليس إنسان معصوم إلا من عصمه الله، ولكن إذا وقع وعصى وقصر أكثر من الاستغفار والتوبة فيتوب الله عليه، وقد تكون حاله بعد المعصية أحسن حالا إذا تاب وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وأقر واعترف وندم أشد الندم، كان هذه قد تكون سببا في محو جميع ذنوبه. قال لما وقع وحصل هذا الشيء وتاب الله عليه بعدها قال الله سبحانه وتعالى قال اهبطا، اهبطا منها أي من الجنة، اهبطا اثنين مثنى، في آيات أخرى قال اهبطوا، اهبطوا جمع، كيف نجمع بينهما؟ اهبطا هنا قال بعض أهل التفسير اهبطا آدم وحواء، وقيل اهبطا آدم وإبليس، وفي الجمع نقول قال اهبطوا منها، اهبطوا بالجمع آدم وحواء وإبليس جميعا. طيب قال اهبطا آدم وحواء بما اشتملت بما اشتملت بما اشتملت اشتملتما عليه بما اشتملتما عليه من ذريتكما منها، يعني أنتم وذريتكم ممن سيأتي منها من الجنة جميعا، لأنه قال جميعا، ثم قال بعضكم أي ذريته، بعضكم لبعض عدو، يعني الذرية سيكون بينها بينهم بعضها لبعض عداوة من ظلم بعضهم إلى بعض، بعضكم لبعض عدو. ثم قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى، هذا الآن هبط آدم وحواء وانتشرت الذرية في الأرض، قال الله عز وجل إذا جاءكم مني هدى بإرسال الرسل وإنزال الكتب فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال هنا فإما، قال إدغام، إدغام ماذا؟ النون في أي شيء؟ في ما، يقول نون شرطية، إن ما أصلها يعني يقول ما مزيدة هي للتأكيد، يعني أصلها فإن يأتيكم، فإن يأتيكم، فإن يأتينكم، فإما يأتينكم مني هدى أي أنزلت عليكم هدى بإرسال الرسل وإنزال الكتب فمن اتبع هداي أي القرآن والرسالة والدعوة فلا يضل، لا يضل، وهذا وعد من الله، أن من اتبع القرآن واتبع الشرع واتبع يعني طريق الهداية واتبع ما جاء به عن الله عن رسوله فلا يضل في الدنيا أبدا ولا يشقى في الآخرة، لا يشقى في الآخرة. ولكن العكس، من أعرض عن ذكري أي عن القرآن وعن الشرع وعن طاعة الله ولم يؤمن بالله ولا برسوله، النتيجة ما هي؟ فإن له معيشة ضنكا. قال المؤلف ضنكا بالتنوين، مصدر بمعنى معيشة ضيقة، وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره. المعيشة هنا في الدنيا، فإن له معيشة ضنكا، أهل الأهواء، أهل الضلال، الذين أبعد الناس عن طاعة الله وعن شرعه، الذين يعني استسلموا للشيطان، هؤلاء يعيشون عيشة نكدة وهم لا يشعرون، أو يشعرون يظنون أنهم في سعادة ولم يذوقوا السعادة، بل يعيشون نكد وضيق وهم وغم ولو فتحت لهم الدنيا كلها، فهم يعيشون لبعدهم عن الله وتسلط الشيطان عنهم، يشعرون بوسوسة، يشعرون بضيق، يشعرون بحسرة، بندامة ما تجدهم. ولذلك قال بعض المفسرين يقول ضنكا جمعت ثلاث أشياء، الضاء والنون والكاف، فالضاد للضيق والنون للنكد والكاف للكآبة. فالذي بعيد عن الله في ضيق، في نكد، في كآبة، وفي هم وفي غم. قال فإن له معيشة ضنكا. يقول المؤلف هنا وفسرت أيضا في حديث بعذاب الكافر في قبره، عذاب القبر. ما الحديث؟ جاء في بعض الحديث أن الكافر إذا وضع في قبره يضرب بمرزبة حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا، ثم حتى يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. وأما المؤمن فإنه يفسح له في قبره مد النظر. هذا المعنى. قال ونحشره، هذا في الدنيا أو في القبر، ثم إذا جاء يوم القيامة يحشر. نحشره أي المعرض، هذا المعرض عن القرآن، نحشره يوم القيامة أعمى، أعمى البصر. كيف يحشره أعمى؟ ما يبصر الحشر. في آية أخرى قال نحشره على وجوههم عميا وبكما وصما، عميا ما يبصر، بكما ما يتكلم، وصما لا يسمع. طيب قال يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ كيف أنا كنت بصيرا ومت على أني أبصر، كيف أحشر أعمى؟ قال كذلك، قال وعند البعث يحشر في الدنيا كان يبصر ثم يحشر أعمى. قال كذلك أتتك آياتنا، كذلك الأمر أنه أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها، فلما نسيتها وتركتها ولم تبالي بها، النتيجة نسيناك في الآخرة. قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال مثل نسيانك آياتنا وشرعنا وطاعة الله، اليوم ننساك ونتركك في نار جهنم، ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما لا يبصرون. قد يأتيك سائل يقول في سورة أخرى الله سبحانه وتعالى يقول فبصرك اليوم حديد، يعني بصرك قوي، كيف يقول بصرك حديد وهنا يقول أعمى؟ نقول أولا أن يوم القيامة يعني أحوال كثيرة ومدة طويلة، فقد يكون في وقت يبصر وفي وقت يذهب بصره، أو قد يكون أناس ودون أناس، هذا ممكن. طيب قال وكذلك نجزي، أي مثل جزائنا لهذا المعرض أن أعمى الله بصره، نجزي كل من أسرف. قال المؤلف أسرف أي أشرك، وهذا نفس الكلام السابق، لأن الشرك أعظم شيء. قال ولم يؤمن بآيات ربه، لم يؤمن ولم يصدق ولم يتبع آيات الله. قال ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، لو عذب في الدنيا وأصيب بالضنك والشدة والضيق فالآخرة أشد.